الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل واعتدى، وحال نفسه عن طريق السعداء فإنه لن يضر الله تعالى أبدا وإنما يضر نفسه. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اهدنا جميعا إلى النار بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يقول رب الكريم في كتابه الحكيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين برضا ربنا سبحانه وتعالى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اسمعوا بارك الله فيكم إلى هذه الكلمات الإلهية، إلى هذه الكلمات الإلهية الخالدة التي يكون فيها جل جلال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول جل في علاه: ولولا أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها المسلمون، هذه ثلاث قوانين أو ثلاثة إلهية بربنا سبحانه عز وجل لا تختلف أبدا، ولا تتغير، ولا تتخلف. والله ما راعت الأمة إلا يوم أن بيعت العمل بهذه القوانين. ما ضاع شخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا يوم أن بيع هذه القوانين وخرج عنها. ما ضاعت هذه الأمة إلا يوم أن بيع أخلاقها. فيوم أن كانت النفوس سلف الصالح رضي الله عنهم مبنية على الأخلاق الإسلامية، مبنية على الإخلاص، مبنية على الصدق، مبنية على الأمانة، مبنية على الوفاء، ومبنية على مخافة الله تعالى. عاشوا بسعادة وأمن واستقرار، عاشوا عيشة نقية، عاشوا عيشة عزيزة كريمة، ولا يستطيع أحد أن يهينهم ولا نحتل لهم مبنية على الخير، مبنية على الوفاء، مبنية على الإخلاص وعلى الأمانة. لكن احذر رسول الله يوم أن ضيع في أمة أخلاقها العظيمة، وبالذات يعني أخلاقها بأخلاق غيرها، بدلت أخلاقها اللي هي أخلاق الآن بأخلاق المسلمين بالكذب والتزوير والقيادة والشيخ والحيث والكذب والظلم وأكل أموال الناس بالباطل وأكل حقوق الناس. ضاعت هذه الأمة. لذلك يقول لحظة الشعراء يوم أن نرى إلى أخلاق سلفنا الصالح رضي الله عنهم وما كانوا عليه من العزة وما كانوا عليه من الإخلاص وما كانوا عليه من الوفاء وما كانوا عليه من الأمانة، وقارنها بواقع جيله الذي كان يعيش معه. قال مخاطبا سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وله تسيد مرارة بما آل إليه حق السنين. قال على الشاعر: يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، بنيت لهم من الأخلاق ركنا، بنيت لهم من الأخلاق ركنا أخلاقا عظيمة، بناها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتركنا عليها ووصانا بها. قال: يا سيدي يا رسول الله، بنيت لهم من الأخلاق ركنا، فخان الركن فانهدم الضلال، ولو حكموا سبيلك كان نورا، ولو حكموا سبيلك كان نورا، وكان من النفوس لهم حجاب، ولو حكموا سبيلك كان نورا، بمعنى كان لهم نورا. لو اتزلنا بسبيل حبيبنا صلى الله عليه وسلم واتبعناه وتجددنا بأخلاقه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم لكان يعني هذا السبيل حجابا لنا من جميع المشاكل ومن جميع الشرور. أيها المسلمون، ماذا نتوقع لأمة ساد فيها الظلم والفساد؟ أيها المسلمون، ماذا ننتظر من أمة أصبح الظلم والفساد عزيز عليها وأصبح مبدأها واختلط بدمها؟ ماذا ننتظر أحباب رسول الله لأمة ساد فيها الرفض والكذب والخيانة ونهب الأموال؟ إنها بلا شك أمة محكوم عليها بالماء، محكوم عليها بالهلاك، محكوم عليها بالخسران، محكوم عليها بالضرر. وهذا ما قاله ابن تيميه رحمه الله: ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره. العدل احضر رسول الله شيء عظيم. الله عز وجل يقيم الدوله العادله وان كانت كافره، ولا يقيم الظالم وان كانت مسلمه. أيها المسلمون، الظلم حرمه الله عز وجل على نفسه وجعله محرما بين عباده، فكيف بنا لا نجتنبه أحباب رسول الله؟ فكيف بنا لا نتركه أحباب رسول الله؟ فكيف بنا لا نراقب الله تبارك وتعالى؟ فكيف بنا نتعظم ونعظم أنفسنا لهلاك ولدوام الشتات؟ فكيف من أحباب رسول الله نبني بيوتا نعمرها ونخرب بيوتا نعمرها؟ كيف بنا أيها المسلمون؟ كيف بنا نعتدي ونظلم ونحقد ونحسد ونجري بالنميمة ونحبي من أجل القضاء على فلان وعلى فلان وعلى جماعتنا وعلى قبيلتنا وأنت محكوم عليك بالفراق؟ كيف بك أيها المسلم العاقل إذا كان لك عقل؟ أنت العالمية، فإن هم ذهب الأخلاق فهم ذهبوا. فأنا أقول اليوم لنفسي أولا وللمسلمين جميعا، إذا أردنا أن نعيش بكرامة، إذا أردنا أن يكون لنا مستقبلا ظاهرا، إذا أردنا أن نتفتح وأن نكسب من الناس وأن تكون لنا علامة مع جميع المجتمعات، إذا أردنا أن تعود لنا عزتنا وكرامتنا وأن نعيش في بلادنا وفي أي بلد كنا بأمن واستقرار، فلا بد أن نعيد بناء أنفسنا، أن نبني النفوس على الصدق والأمانة والإخلاص ومخافة الله تعالى. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الطريق الناجح يا مسلمون، هذا هو طريق السلامة وطريق الخلاص من مشاكلنا ومما نعانيه اليوم ومما نعانيه دائما. مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي الاجتماع يقول سيدنا عمر رضي الله عنه لأصحابه، قال لهم: تمنوا ليتمنى كل منكم ما يشاء، لعلكم شؤون أمس النهار ونصرة، ليتمنى كل منكم ما يشاء. قال: أحد ما تمنى من الله أن يكون مثل جبل أحد ذهبا انفقه في سبيل الله، اتمنى ان يكون لي مثل جبل احد ذهبا انفقه في سبيل الله. فقال الثاني: وانا اتمنى من الله ان يرزقني بيع المدينه خيرا اغزو بها في سبيل الله. وقال الثالث: وانا اتمنى من الله ان يكون لي الف عبد اعتقهم ثمار رسول الله. وسيدنا عمر رضي الله عنه قال، فقال الصحابة رضي الله عنهم: فماذا تتمنى أنت يا عمر؟ سيدنا عمر: ماذا تتمنى أنت يا عمر؟ لقد قمنا أمانينا، فما أمنيتك أنت؟ وتمنى عمر رضي الله عنه من الله شيئا غريبا، قال: أما أنا فأتمنى رجالا، أنا قال: أتمنى رجالا من أهالي الدار مثل أبي عبيدة بن الجراح، مثل ولدان ولا يعني أي شيء. قال: أتمنى من الله رجالا من أهالي الدار مثل أبي عبيدة بن الجراح. عبيدة بن الجراح يتمنى رجالا مثل هذا الرجل، تمنى رجالا مثله لأنه كان مخلصا، كان رجلا، تمنى رجالا نفوسه يعني مبنية على الصدق والأمان، إذا عول عليهم وجدهم رجالا، وإذا ائتمنهم وجدهم رجالا، وإذا عقد معهم اجتماعا كانوا أوفياء وكانوا سداد الرجال المؤمنين المخلصين. إذا عول عليهم في كل شيء وجدهم بجانبه، وجدهم رجالا على الصدق وعلى الأمانة وعلى الإخلاص، وجدهم رجالا لأنهم يخافوا الله تبارك وتعالى. أراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يقول لأصحابه ولأمة المسلمين جميعا: نحن بحاجة إلى بناء النفوس أكثر من حاجتنا إلى بناء القصور. نحن بحاجة إلى بناء النفوس أكثر من حاجتنا إلى بناء القصور أو العمارات أو ما شابه ذلك. الرجال أولا، النفوس أولا. إذا بنينا مثلا مدينتنا وأنفقنا عليها أموالا طائلة، لكنا سكانها مفسدين، سكانها مفسدين، هل لهذا البنيان اللينا؟ هل لهذا الشأن إلا رجال نفوسهم مبنية على الأخلاق المحمدية، فهل أبقينا النفوس على أن الأخلاق؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يطرحه على نفسه وينظر إلى مجتمعه. جميع الأبناء، جميع الآباء، وجميع الأمهات، هل ربينا يعني نفوس أبنائنا وبناتنا على الصدق والأمانة ومخافة الله؟ هل ربيناهم على حب المادة؟ المهم أن يعمل ويصنع المال لا فائدة منه أبدا، المهم أن يعمل ويصنع المال ويتزوج ويكون عنده سيارة وبيت ويمتلك مثلا عقارات وما إلى ذلك. أهذه هي النتيجة؟ لا، مهما ملك هذا العلم، مهما وصل، إن لم يكن مبنيا على الصدق وعلى الإخلاص وعلى الوفاء وعلى الحب ومخافة الله عز وجل لا مستقبل له. فنحن نعتقد أن المستقبل مستقبل أبنائنا في هذه الدار. هذا حب، يعني حب المال يبتلي قلوب الناس جميعا. الإنسان يطمئن على ابنه وعلى ابنته إن وصلت إلى منصب ما وكان يعني دخلها الشهري يعني لا بأس به يفرح، ولكنه لا ينظر إلى أخلاقها، لا ينظر إليها وهي لا تصلي، لا ينظر إلى ابنه وهو لا يصلي، لا ينظر إلى التربية، ينظر فقط إلى المستقبل الدنيوي. حصلت على مستقبل في دار محكوم عليها أنفا. سبحان الله، أحباب رسول الله، هذا الكلام أسمعه أنا قبل الوفي عمليكم. هذه مشكلتنا جميعا، هذه مشكلتنا جميعا، ولكن علينا أن نتعاون جميعا كذلك من أجل القضاء عليها. المستقبل في الدنيا لا بد منه، البحث عن العمل وعن الرزق لا بد منه، لأن الرزق لا بد له من أسباب، ولكن بالحلال، بالحلال مستقبل الدنيا لا بد من نهايته، ولكن مستقبل الآخرة يبقى دائما لا نهاية له. هذه دار محدودة أحباب رسول الله، محكوم علينا جميعا بالفراغ منها. لا دار لأي أحد منا في هذه الدنيا يسكنها دائما، فقط أنت تستريح في مكان ما، سواء كانت هذه الدار كبيرة أم صغيرة، فقط أنت تستريح، فقط تستظل يعني تجني شجرة. ولكن في يوم من الأيام لا بد لك من الرحيل. لهذا أحكام رسول الله، علينا أن نربي وأن نبني نفوس أبنائنا من أجل أن نربي جيلا طاهرا صادقا يحب الصدق والأمانة والإخلاص ومخافة الله. ما استطاع أحد أن يهينه، أن يهينه أو أن يهينه، ويعيش عيشة سعيدة مطمئنة بعيدة عن الظلم والهوان، بعيدة عن الظلم والهوان. ولكننا يوم أن ابتعدنا عن أخلاق القرآن وعن أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حدت بنا جميع مصارعنا والمحن. سيدنا عمر رضي الله عنه يوم أن تولى خلافة المسلمين أراد أن يختبر رعيته، خرج ليستطلع ضمير الأمة، هل أصابه العيش؟ هل أصابه الخيانة؟ هل أصابته الانحرافات؟ هل أصابه الظلم؟ هل أصابه التكتم في نهي أمر المسلمين؟ فوجد راعيا يرعى غنما، وجد راعيا يرعى غنما، فقال له أبي المؤمنين عمر رضي الله عنه والله لا يدري أنه أبي المؤمنين عمر، يا هذا الأرض إن تسربت فيها أن تكون قد قمت سيدي. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا ليه على البسيط. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: يا هذا سأعطيك ثمنها دينار أو ذهب. وظن سيدنا عمر أن للذهب قيمة عند هذا الراعي، وأن للفضة كذلك قيمة عند هذا الراعي. فماذا قال الراعي؟ لو كان واحدا من بعضي، لو كان واحدا منا أو من أبنائنا أو من أبناء مجتمعنا وزمننا لقال هذه الفرصة أتتني، يجب علي أن أستغلها، يجب علي أن لا أضيعها. لكن هذا الراعي استحضر مخافة الله عز وجل، واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. استحضر هذا الكلام. هذا الراعي لسان حاله يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائه وأموالهم. فاستطاع أن يكون يعني هذه الأمانة التي بين يديه. فقال الراعي: فماذا أقول لسيدي لو سألني عنها؟ ويجب بك نبدأ أشرف يعني المولى أن يسلم لي. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: خبرا إذا سألك سيدك عنها فقل له أكلها الذئب، أعطاه يعني الخروج. وإذا الرأي تفلت وكأن صاعقة نزلت عليه فقال: يا هذا إذا كذبت على سيدي، إذا كذبت على سيدي الأسرار فأين الله الكبير؟ أين رب العالمين الذي يراك؟ ألا أتبعني يا رب أمشي على فلك؟ الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. والله أحباب رسول الله، والله أحباب رسول الله، كلمة هذه كلمة المجتمع كله بحاجة إليها. هذه الكلمة العظيمة التي حولت الكاذب إلى صادق، والخائن إلى أمين، والعاصي إلى كاذب إلى شاكر. ففرح سيدنا عمر رضي الله عنه وسأل عن سبيل الراعي: قل مع الله ترى عجبا. سأل عن الراعي وذهب بنفسه إلى صاحب الأمان ليسلم جائزة الدولة لأصحاب النفوس العظيمة، فقال: كم تبيع هذا الغلام؟ هل سيدي عبد الكرامة حبيعه؟ فقال: أبيعه بمئة درهم. فاشتراه منه ثم قال له: وكم تبيع يعني الأغنام؟ قال: بخمسين. فاشتراها سيدنا عمر رضي الله عنه. ثم قال للراعي: أنت حر بوجه ذلك هذا. لقد أنزلت هذه الكلمة من رزق الدنيا، هذه الكلمة أنزلت من رزق الدنيا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تجيك من عذاب النار يوم القيامة. الإخلاص أحباب رسول الله، الأمانة أحباب رسول الله، التربية أحباب رسول الله، نفوس مبنية على الإخلاص وعلى الوفاء وعلى العهد، نفوس لا تعرف الكذب ولا تعرف الظلم ولا تعرف التدليس ولا تعرف الغش ولا تعرف الحسد ابدا. نفوس عظيمه يعني تربي على طاعه الله وعلى خوف الله تبارك وتعالى. يجب علينا ان نبني نفوسنا ونفوس ابنائنا يعني على هذه الطريقه وعلى هذا الحال حتى نفوز بجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم هو ربنا ورب ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. المتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد، اعلموا ايها المسلمون ان النفس بطبيعتها طموحه هي الشهوات واللذات. كيفما كانت هذه النفس هي طموحه الى الشهوات والى اللذات، كسول طبعا عن الطاعات وفعل الخيرات، لكن في طبعها عن رغبتها عزها، في طبعها عن رغبتها عزها. النفس اذا سعت فيها اي حاجه الا سبحانه وتعالى، لا شك انك عرفتها الذل والمهانه، ولكن في طبعها عن رغبتها عزها، وفي تلقيها مما تشتهي ذلها وهرمها. فمن وفق لقطعها نال المنى، فمن وفق لقطعها الى قطع نفسه نال المنى ونفسه دنا، ومن ارخى لها الحبل القت به الى سبل الهلاك والضياع. Thank you.